إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وقفنا عند بيان الصنف الأول والثاني من الأصناف التي ذكرها علي رضي الله تعالى عنه في وصيته الرائعة الماتعة لكميل بن زياد النخعي رضي الله تعالى عنه، لما قال له: يا كميل، القلوب أوعية، احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة: فعالم رباني. وقلنا بأنه الذي تربى على صغار العلم قبل كباره، وهذه هي طريقة السلف في التعليم والتربية، أنهم كانوا يربون الطلاب على صغار مسائل العلم، ثم يتدرج الطالب المرحلة بعد المرحلة حتى ينتهي، لأنه من الجهل ومن الحماقة البالغة أن يبدأ الطالب من نهاية السلم، فهذا لا يصل ولن يصل، لأنه كما قيل في الأمثال: طعام الكبار سم الصغار. فما يصلح للكبير من غذاء طيب قد يكون هو نفسه سببا لقتل صغير لأنه لا يصلح له. فهكذا العلم سواء، لا يصلح لطالب العلم أن يبدأ بكبار مسائل العلم، إنما يتدرج في حفظ المتون المتن بعد المتن في فنون العلم المختلفة، ثم يبدأ في أخذ شروح هذه المتون كمرحلة أولى، وهكذا حتى ينتهي به الطلب في نهاية المطاف كما انتهى بسلفه. فتربى على صغار العلم ثم كباره، ثم جعل يربي الناس عليه. والله عز وجل بين في كثير من الآيات، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كثير من الأحاديث فضل العلم وأهله، وقد ذكرنا من ذلك طرفا في اللقاء السابق. ثم قال: والصنف الثاني ومتعلم على سبيل النجاة. والمتعلم على سبيل النجاة قلنا هو الذي يأخذ من كل عبادة القدر الذي إذا أوقعها نجا من أن ترد عليه عبادته، يعني إذا بلغ فوجبت عليه الصلاة يعرف أحكامها، إذا أراد أن يتزوج يعرف أحكام الزواج وأحكام الحيض والنفاس، ويعرف كل ما يختص بأحكام الأسرة، وهكذا إذا أراد أن يزكي أغناه الله فصار عنده مال ويحتاج أن يزكيه يعرف أحكام الزكاة، وإذا أراد أن يحج وهكذا. هذا اسم متعلم على سبيل النجاة، يعني يعرف القدر من الأدلة الذي بناء عليه لو أوقع العبادة وقعت صحيحة منه. وهذه الرتبة أو هذه الدرجة لا يحل لمسلم أن ينزل عنها، لأنه لو نزل عنها صار في عداد البهائم. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم والمسلمين أجمعين من الزلل والخطل وسوء القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أخذ وهو يبين الصنف الثالث، وهؤلاء الذين يتساوون بالأنعام السائمة كما ورد وصفهم في كثير من كلام السلف في نفس الرسالة، أشبه أو أكثر شبها بهم الأنعام السائمة، همج. والهمج هو حشرة تشبه البعوض، حشرة تشبه البعوض، تتكاثر في أيام الصيف الحارة أو وتأتي أحيانا في بعض أيام الربيع الحارة، في أخريات أيام الربيع تجد حشرة كده تطير في الجو مع دخول الليل وتضرب في وجوه السائر أو في وجه السائر وهو على الطريق، هذا اسمه همج، تماما كالحشرات التي تجتمع على النور الأبيض مثلا في وسط أرض زراعية أو شيء من هذا، تجد أن كثير من الحشرات تلتف حول هذه أو حول هذا الضوء، هذا اسمه الهمج، هذا اسمه الهمج، يعني لا بصيرة لا علم لا قيمة له لا وزن لهذا الصنف من الناس. فقال رحمه الله تعالى نعم. قلنا أنها وصية مباركة، وبين فيها علي رضي الله عنه أقسام الناس، ثم ذكر كلاما كما ذكر المصنف، والكلام الذي ذكره علي في هذه الوصية هو بيانه لفضل العلم، هو بيانه لفضل العلم كما قال في الوصية، قال الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، وهمج اجلس هنا كده، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ثم قال أولئك لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، هذا وصف القسم الثالث. ثم أخذ يذكر الكلام الذي أشار إليه المصنف وهو ثناؤه على العلم وأهله، فقال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يكثر على كثرة الإنفاق والمال تنقصه النفقة، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، رسومهم في الناس مفقودة وشخوصهم في الناس مفقودة وذكراهم أو رسومهم في الناس مفقودة وشخوصهم على القلوب محفورة وموجودة، العلم يكسب الرجل المهابة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته، إلى آخر هذا الكلام الطويل الذي قاله أبو الحسن الإمام الدراك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم قال إنها هنا لعلم، أي في صدر علي رضي الله عنه، علي حسبك به علما، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة من أشهرها ما ينسب إلى رسول الله كذبا لكنه لا يصح، أنا مدينة العلم وعلي بابها، النبي مما ينسب إليه ولا يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنا مدينة العلم وعلي بابها، الحديث لا يصح، لكن علي رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ولو رجعت إلى كتب السياسة الشرعية وكتب الفقه وكتب القضاء لوجدت له باعا في ذلك وشهادة، حتى من عمر ومن أبي بكر ومن هؤلاء من فحول الصحابة، كلهم يذعنون لفضله وتقدمه وإمامته، أي في العلم وفهمه رضي الله تعالى عنه. فمن ذلك، أي من هذه الطرائف التي تذكر وهي صحيحة عنه، أنه جيء بامرأة مجنونة زنت، فلما تحقق عمر رضي الله عنه من أنها زنت أمر بإقامة الحد عليها، فأخذوها وانطلقوا ليقيموا عليها الحد، فمروا بعلي بن أبي طالب قال ما بال هذه؟ قالوا هذه مجنونة بني فلان. قال ما لها؟ قالوا إنها زنت وأمر عمر برجمها. فقال ردوها، فرجعوا ورجع معهم إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين، أما سمعت أن رسول الله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق؟ قال نعم. قال فما بال مجنونة بني فلان ترجم؟ قال لا شيء، خل سبيلها. فخلى علي رضي الله تعالى عنه سبيلها. ومن ذلك أيضا أن امرأة من الأنصار علقت شابا، يعني تعلقت به وأحبته لدرجة أنها احتالت عليه وراودته عن نفسه، فامتنع منها مرارا، فما كان منها إلا أن أتت ببيضة فكسرتها، وهذا ذكره ابن القيم في السياسة الشرعية، أتت ببيضة فكسرتها وأخذت بياض البيضة ووضعته في ملابسها، ثم صرخت في الناس يا قوم إن فلان ابن فلان فضحني في قومي وهجم علي وزنى بها. فما كان منه إلا أن أتي به ليقام عليه الحد. فلما جاء به قال الرجل لأمير المؤمنين عمر يا أمير المؤمنين تثبت في أمري، فوالله ما فعلت شيئا، يعني أنا لا أريدك أن تقضي في قضية ثم يظهر لك بعد ذلك أو تقف بين يدي الله عز وجل وتحكم فيها ظلما وتحاسب على ذلك، تحاسب على ذلك، والله ما فعلت شيئا. فجاء علي بن أبي طالب فلما رأى أو أتوا بملابس المرأة فرأوا هذا الأثر في الملابس، فقال علي رضي الله عليه بماء، فجاءوا بماء فسخنوه ثم وضعوه على هذا السائل فتجمد، فقال هذا بيض، لأنه إذا وضع عليه الماء الساخن تجمد بخلاف المني فإنه إذا وضع عليه الماء ذاب، فإنه إذا وضع عليه الماء ذاب، وعفي عن الرجل وأفلت الرجل من هذه العقوبة. وله في هذا يعني الشيء الكثير رضي الله عنه، ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام وأغلب الذين تكلموا في باب السياسة الشرعية من ذكائه وحدة فطنته عليه من الله الرحمة والرضوان. فيقول إنها هنا لعلم، يعني علم جم يعني، وهذا حقيقة. وطبعا يعني لا يقولن إنسان أن عليا يثني على نفسه أو أنه يعني يمدح نفسه بما ليس فيه، فهذا جائز، الذي فعله علي هذا جائز أن يفعله الإنسان، وهذه مسألة مهمة، هل يجوز للإنسان أن يثني على نفسه أو أن يمدح نفسه؟ الجواب نعم. أحسنت، يعني نعم يجوز للإنسان أن يمدح نفسه في حالة، الحالة الأولى إذا مدح نفسه على سبيل تطمين السائل، إذا مدح نفسه على سبيل تطمين السائل حتى يركن لجوابه، كما فعل يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما به قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. طب وما الداعي لهذه العبارة؟ ظاهر الكلام أنه لا داعي لها، إنما قال ذلك ليطمئنهما حتى إذا قال لهما شيئا بعد ذلك قبلا. السبب الثاني إذا كان عند أو إذا كان هناك حق سيضيع ولا يحفظ هذا الحق إلا بهذه الصورة. الحالة الثانية إذا رأى الإنسان نفسه أعلم أهل المكان وإن لم يتصدر ضاع العلم أو ضاع الحق، يجوز في الحالتين الأخيرتين للإنسان أن يمدح نفسه، كما فعل الصديق يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك، فزكى نفسه، فزكى نفسه. الحالة الرابعة، إذا تطاول السفهاء على الإنسان ولم يكن في إبقاء حشمة الإنسان إلا أن يعترف بفضله وما له من التقدم، جاز له أن يذكره، كما قال علي رضي الله تعالى عنه، قال محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا فأيكم له سهم كسهمي. مين اللي يوصل لي؟ محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وبنت محمد سكني وعرسي، منوط لحمها بدمي ولحمي، سبقتكم إلى الإسلام طرا، يعني باختياري، يعني سبقتكم إلى الإسلام طرا فأيكم له سهم كسامي. مين اللي يصلي؟ هذا جائز. وكما قال عثمان لما أحاط به الثوار الخارجون عليه قبحهم الله، قال أما تعلمون أن رسول الله قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، أما تعلمون أن النبي قال من اشترى بئر رومة فله الجنة، إلى آخر هذا، وعدد فضائله. فلا بأس للإنسان في مثل هذه الحالات أن يذكر شيئا من فضله حتى يبلغ الحق الذي عنده. قال وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، يعني لو وجدت لهذا العلم طالبة، وهذا من البلاء أن يوجد العالم أو طالب العلم المجتهد في بيئة ترفض هذا أصلا، أو يبتلى بأصحاب مناهج مبتدعة، وكلما تكلم بالحق نسبوه إلى النعرات المختلفة، كما يحصل الآن، يجي مثلا على العلماء الذين عاهدناهم لا يتكلمون إلا بالأدلة، كفضيلة الشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، وفضيلة الشيخ هشام، وهؤلاء كل من تكلم بما يخالف أهواءهم قالوا مدخل. طب ويطلع إيه المدخل الآن؟ واخد بالك؟ مع أن الرجل أنا سمعته الشيخ هشام حفظه الله بعدما يعني افتروا عليه هذه الفرية بسبب كلام قاله، رد طبعا، أجاب في المسألة، ثم أقسم بالله بعد أن أجاب، قال وما الإشكال أن أكون مدخلي أو غير مدخلي إذا كان يتكلم بالدليل، وساق كلاما رد فيه ما يتهمونه به، ثم أقسم بالله أنه لا رأى هذا الشيخ ربيع المدخلي ولا يعرفه، وأنا أعرف أنه كان من أكثر الناس حربا على طلاب الشيخ ربيع، وهكذا. هذا من البلاء، أن يعيش طالب العلم أو العالم في وسط بيئة ترفض العلم الذي عنده، ما في حمل، ما في إخوة عندهم صبر أنه يتعلم، هو بمجرد أن يلتزم يبتلى بهؤلاء الخفافيش، فيجعلون همه وهمته من أول خطوة في التزامه أنه لا يجيد إلا الطعن في الناس، فلان عالم وفلان واعظ وفلان يصلح وفلان لا يصلح، والأخ فلان عليه ملاحظات، إلى آخر هذا، حتى يصير الشاب لا يعرف شيئا من دينه إلا هذا، يعني شهر شهرين أو سنة بالكثير تجده أستاذا دكتورا في النقد لكل من هو على الساحة، وأنت. وكان العلماء قديما لهم كلمة جميلة يقولون، أتبحث عن جنة غيرك وأنت غارق في نارك؟ أنت جالس تقول الحويني أخطأ في المسألة الفلانية، وفلان أخطأ في المسألة العلانية، ماشي، والحويني معصوم؟ مش معصوم، ماشي، وبما إنه هيشتغل وهيعمل هيخطأ، هذه طبيعة، وهذه سنة أجراها الله في الكون، هتكلم لابد أن تظهر لي أخطاء، ومتى يظهر خطأ الشخص؟ إلا إذا عمل، وإذا تكلم، وإذا حاضر وعمل، لا يظهر له خطأه. ولا يمكن أن يظهر له خطأ وهو ساكت، لأنه كما قال السلف لا ينسب إلى ساكت قول، كيف هيخطأ؟ طيب لما انت زعلان ان الشيخ فضلت الشيخ الحويني اخطأ في المسألة الفلانية وما كانش مفروض، والشيخ الفلاني اخطأ في المسألة العلانية وما كانش مفروض، وفلان اخطأ في المسألة الفلانية وما كانش، طيب يعني انت تريد لهؤلاء ان يكملوا لينجوا من عذاب الله وانت غارق في النار؟ ما انت شوف نفسك الاول، جالس تغتاب هذا وتغتاب ذاك وتغتاب الثالث والرابع، تبحث عن جنة الناس تريدهم ان يكملوا ليكونوا من الاهل الفردوس الاعلى، وانت من اهل الدرك الاسفل من النار. ما هذه الحماقة؟ ما هذا؟ هذا من البلاء، هذا من البلاء، وسببه الهوى والعياذ بالله. قال بل اصبت له حملة. قال لو اصبت له حملة بلى، يعني بلى لنا لقيت حملة له، يعني لو أصبت لهذا العلم حملة، ثم استدرك فقال لا ده احنا وجدنا له حملة، لكن الحملة ده شكلهم ايه بقى؟ قال أصبت له لقنا. حصل المسائل العلمية وما عندوش إشكال ويبدأ يحفظ المتون ويحفظ إلى غير هذا، غير مأمون عليه، هذا المصير. يبقى عنده العلم وعنده الأدلة الشرعية، عنده الأدلة الشرعية واضحة وضوح الشمس ويحيد. طيب الآية عندك، النص عندك، يترك هذا وهو يحفظه وقد يكون داعيا له في يوم من الأيام، لما تحيد عن هذا؟ هوى غير مأمون عليه مستعملا آلة الدين للدنيا، يعني يطلب العلم هذا ليس لوجه الله، إنما يطلب العلم للدنيا للرياسات، عشان لما ينزل مثلا السوق مثلا ينزل يشتري أو يفعل إلى آخره، إنما يكرم لأجل دينه. وكان السلف يحذروا من هذه المسألة أشد التحذير، لو كان حد من السلف نزل السوق مثلا وعرف أن فلان ما كان يشتري يمشي. ولذلك قال بعض العلم يستحب للعالم إذا طبقت شهرته الناس ألا يقوم بخدمة نفسه بنفسه، لو استطاع أن يكلف خادما يأتي له بذلك كان أولى، لأنه حينئذ سيتأكل بدينه، هتروح تجيب الطعام من هنا او الشراب من هناك ساعة ما يشوف الشيخ الفلان خلاص، اما انه هينزل لك نص السعر واما هيدالك بلاش، يقول لك لا والله تفضل حضرتك انت عايز ايه بس وانا هودك لحد البيت كمان، يبقى اكرمك واوصله للبيت، هذا كله من التأكل بالدين، هو ما اكرمك لاجل سواد عيونك انما لاجل ما عندك من العلم، فصار العلم للدنيا ولم يصل لوجه الله عز وجل، وهذه آفة. كثير من طلبة العلم، كثير من المشايخ، وهذه آفة قديمة مش في عصرنا، ليست في عصرنا الحاضر فقط، انه لو رأى شيئا من عدم الانسجام في نظر الناس اليه يشعر بالغضاضة والنقص ويعني يصاب بالضيق ونحو هذا. وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه وقف على بئر يستقي مع الناس في وسط اناس لا يعرفونه، فجعل يدخل ليشرب والناس يدفعونه ويتزاحمون معه على الحوض أي على البئر، فحتى دفعوه فسقط على الأرض عبد الله بن مبارك شيخ الإسلام هذا، فقام وهو يضحك وينفض التراب عن ثوبه وقال هذا هو العيش لا حيث أن تعرف، هو كده هي دي العيش الصح، أما إنك تعيش بقى والشيخ راح والشيخ جاء وفضلت وسمحت إلى آخر هذا وسعدت بقى العملية عيش الدور والمسألة إلى آخر هذا، لا، هذا كان السلف يحذرون من هذا، هذا هو العيش حيث لا تعرف. وطبعا ده لو ترقينا شوية قبل عبد الله بن المبارك ستجد هذا في جيل الصحابة رضي الله عنهم او في التابعين الذين زكاهم رسول الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد التابعين اويس رضي الله عنه، فلما قدم اويس على عمر رضي الله تعالى عنه وقال له عمر ادعو لي او استغفر لي، ثم قال له إلى أين، يعني وجهك في إلى أين، قال إلى البصرة، قال ألا أكتب لك إلى عاملها، ده أنت أويس القرن التابع الوحيد الذي نص عليه رسول الله باسمه وزكاه، هذه تكفي هذه التزكية، قال ألا أكتب لك إلى عاملها، يعني أوصلك مثلا ببغلة بسكن تسكنه أو نحو ذلك، قال لا، لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، كنت تايه في الزحمة كده فيش حد يعرفني فيش حد مش عارف ايه الى اخر، هذا هو العيش التقي الخفي الذي لا يعرف. اما ان الطالب كلما مسك مسؤولية في مسجد حتى ولو كانت مسؤولية الاهتمام ونظافة الحمامات، ظن أنه صاحب دعوة وأنه صاحب إلى آخر هذا. هذا خراب الدنيا على أمثال هؤلاء، وهو أول من يخسر، لأنه لن يتعلم. كما قال الشافعي رحمة الله عليه، قال إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. ما دام أنه شعر أنه يحتاج إليه ولا يحتاج، هيتعلم ازاي؟ لا يمكن أن يتعلم. هذا بداية أو أول درجة في سلم الحرمان، نسأل الله العصمة والعافية. قال مستعملا آلة الدين للدنيا ومستظهرا بنعم الله على عباده. إذا رزق ووسع الله عليه يبدأ يستظهر بهذه النعم، زي مثلا ما جمعتني مجالس كده بعض المشايخ، ودعي مثلا في بعض المحاضرات في الدول العربية مثلا من الدول الفقيرة، يأتي ويتكلم حسنا فيه يعني شاعر بنعرة الغنى كده، وفقراء جدا، ويتكلم عن ناس انهم فقراء جدا، ويعني تحس انه متأفف من الوضع، المستوى اللي هو راح، وما كان ينبغي انه هو يعني يذهب الى هذا المستوى. هذا موجود. طيب انت مالك يعني؟ وممكن تجد قد يكلم الناس بطريقة لا تليق لاجل انه صاحب مال او صاحب، هذا موجود في الناس، وهذا موجود حتى في طلاب العلم والعياذ بالله. قال وبحججه على اوليائه، وبحجج العلم على اولياء، يعني هو ما يطلب العلم لاجل انه يتعلم، لا، لاجل انه ايه، كما قال في حديث عبد الله بن عمر، كما قال حميد بن عبد الرحمن، او هذا الذي ذكر في حديث الايمان والاحسان، هذا قال اظن حميد بن عبد الرحمن، قال انه ظهر قبلنا اناس بالبصرة يتقفرون العلم. هو كده يتقفرون العلم، يعني يأتي بغرائب المساء، يغطس كده ويطلع مسألة غريبة كده، واخد بالك معي، فتحها للناس. هو ما بيفتح هذه المسائل للناس لأجل أن يعلمهم، لما لأجل أنه إيه، يعني يظهر على الناس ويظهر فضله أمام هؤلاء. هذا طبعا نقول أن هذا في النهاية سينتكس، وأعمار هؤلاء الافتراضية قصيرة جدا، ولا يستفيدوا بهذا العلم. وقد نظرنا في سير كثير من هؤلاء لا يستفيد، ويظل طول عمره يروح مكانه. أنا أعرف أشخاص من 30 سنة ليس لهم هم إلا هذه المسائل، هو مكانه كما هو إلى يومك هذا، ما تقدم شيئا ولا شبرا واحدا، ده يظل إلا ينتكس ويترك الالتزام جملة. قال وبحججه على أوليائه أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة في أحنائه، وأحناؤه يعني أنحاءه، اللي عنده أحناؤه وأنحاءه هذا واحد، اللفظان بمعنى واحد. منقاذا لحملة الحق لا بصيرة له، ما عندوش بصيرة، كأنه إنسان عام ما يدري عن شيء. طبعا مسألة قد يقول الإنسان طب إيه المشكلة أن أنقاذ لأهل الحق، لا، العلماء لهم كلام في مسألة المقلد. المقلد هل يجوز أن احنا نقلد في العبادة؟ الجواب أن الإنسان إذا كان طالب علم يحرم عليه أن يقلد، يحرم عليه أن يقلد دينه الرجال. إذا كان طالب علم عنده أهلية النظر في الأدلة، لابد أن يكون حرا في النظر في الأدلة. كنت بسألها ستأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث القواعد الفقهية ونحو ذلك، حتى إن كثير من أهل العلم ذهب، وطبعا ده كلام مش صح يعني، وإن كان عليه مآخذ كثيرة، إلى كفر المقلد، إلى أن المقلد كافر، تمام؟ لكن طبعا هذا الكلام سيأتي. والمقصود بكلامهم على المقلد اللي هو عنده أهلية النظر في الأدلة، ليس أهلية، ليس اللي هو العامي الذي لا يعرف شيئا. قال ينقضح الشك في قلبه لأول عارض من شك. هذه المصيبة زي اللي حصل عندنا كده في الأحداث اللي وقعت. اخوة ملتزمين بقالهم 30 سنة ملتزم، واخوتي ده شباب دعاة كانوا بيعتلوا المنابر ولهم صولة على المنابر ولهم شهرة في الناس، وتجلس معي يقول لك الله انا احترت مش عارف، ده صنف. الصنف الثاني يرمي الادلة، ياخذ ادلة واضح لا يلتفت لها، والتاني يقول لك انا احترت شويه دول بيقولوا كده. طيب ليه ما تحتار؟ ليه ما ينقدح الشك في قلبك؟ ما انت عندك الحق، عندك الادله، ويمشي على رسم الادله. من وافق الادله فيحمل على الراس، ومن خالف يرد قوله بقانون الدين والادب وتمشي الدنيا. لا، هذا لا ثبات عنده، ينقدح الشك في قلبه لاول عارض من شبهه، لا ذا ولا ذا، او من هو من باللذة، يعني مشغول باللذات والهوى، ثالث القياد للشهوة، يعني بمجرد ان تعرض له الشهوة والعياذ بالله ينقاد لها. وهذا اشكال كبير. الشاب مثلا بيصوم الاثنين الخميس وحافظ على الصلوات، وممكن يكون مثلا له فضل مثلا صدقات او نحو ذلك، واذا جاء مثلا عند موضوع النساء يا ما تجده عاجزا وله علاقات بالنساء، او مثلا وهكذا يعتاد ذنبا معينا ما يستطيع ان يتخلص منه. هذه مشكلة تكون عنده انسان عنده سهولة، لمجرد ان الشيطان يملي عليه ينقاد للشهوة. هذه مشكلة، ينبغي ان تجاهد نفسك وان تجاهد عدوك، كما قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انسان اذا جاهد نفسه وحملها على طاعة الله وقصرها عن المعصية يكون جزاؤه ان يرزق الهداية من الله، او مغرما بالجمع والادخار ليس من دعاة الدين في شيء. ده ملوش علاقة بالدين، ده اللي شغال بقى عايز الناس يشكروه ويمدحوه ويشلوه على الرسل وينتفخ بالعلم والمسائل وغرائبها على الناس، هذا ملوش علاقة بالدين، هذا يلعب بدين الله عز وجل، ليس من اهل العلم في شيء. اقرب شبها بهؤلاء الانعام السائمة مع ما هو عليه من العلم الذي وصفه علي بن ابي طالب. يعني هو حصل علمه ومع ذلك اشبه شبها بهم البهائم او الانعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامله. خلاص، يعني اذا ابتلي العالم بمثل هذا الوسط يموت علم. من لا يحمل علمه بعد كده؟ ولا احد، بمجرد ان يموت مات علم. اما اذا رزق بطلاب علم قائمين بعلومهم او بالعلم ينشر علمه. يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى لا تخلو الارض من قائم لله بحجة. طبعا ده من فضل الله عز وجل ومن اقامة الله الحجة على عباده، انه لا يخلو زمان من بيان الحجة لاهله. هذا لا يخلو من ذلك زمان، ان الحق يجي في فترة من الفترات او في زمن من الازمنة او في مكان او في مثلا في فترة من الفترات على اهل الارض كلهم يخفى وجه الحق في دليل، هذا مستحيل، لا يكون. ممكن يخفى على عالم اثنين، على الف، على 100 الف، لكن يخفى الحق على الامة كلها؟ هذا غير موجود، وهذا من نعم الله ومن اقامة الله الحجة على خلقه. واما ظاهرا او مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ والله هم الأقلون عددا والأعظمون عند الله قدرا، يحفظ الله عز وجل بهم بحججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، إلى آخر الكلام. يبقى علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه إذا رزق العالم طلاب علم قائمين بعلومهم يبقى العلم وتبقى حجة الله بينة، ويبقى العلم منشورا مبثوثا في الناس، لأن هؤلاء الذين يدلون الناس على المقصود الأعظم وهو معرفة الله تبارك وتعالى إذا كانوا قائمين بعلمهم. نعم. نعم، يبقى هو دي اخر وصية علي لكمير بن زياد، هو يبين فضل هؤلاء وانهم هم القائمون لله بالحجة، يبلغونها الى نظرائهم ويبلغونها للناس، الذين يبلغونها للناس. ثم ذكر من فضلهم قال واستلانوا ما استوعره المترفون وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصاحب الدنيا بأبدال أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. ده اللي مفترض يكون عليه طالب العلم. طالب العلم لو شغل نفسه بقى بالأكل واللبس والكلام ده كله وإنه طبعا مفترض أنه يحترم وليه شخصية وبتاعه والكلام ده كله، ده أنا أبشره إن شاء الله بالفشل من قبل أن يطلب. واضح؟ هذا أمارة الفشل من قبل أن يطلب. طالب العلم ينبغي أن يكون عنده شيء من الفدائية. مسألة الأكل ما لا يلتفت لهذا، لا يلتفت لهذا، يلبس مرقعا ما في إشكال، ما فيش، لو ما فيش إلا هذا، لو ما في إلا هذا خلاص تمشي الأمور، لو ما في إلا هذا من طعام أو شراب أو لباس تمشي الدنيا. وبعدين ده احنا لسه هنروح للشيخ، لا احنا عايزين شيخ عندنا هنا، احنا لسه هنروح هنسافر نروح القاهرة مثلا، قاهرة ايه ده بيبقى في كفر الشيخ هنا وبروحوش، واخد بالك معي؟ لا ده احنا عايزين الشيخ يكون عند، لازم يكون في مسجدنا، واخد بالك معي؟ لو انك جعلت هذا همتك او جعلت هذا من اخلاقك لن تتعلم، ولو تعلمت لن تستفيد بهذا العلم، لانه كما يقال في الامثال التي رددتها امي وامك قديما، اللي بيجي بلاش بروح بلاش. وهذا ليس في المال فقط بل في العلم ايضا، في كل شيء، كل ما لا تتعنى في الحصول عليه لا تشعر بقيمته، لا تشعر بقيمته. السلف لما انت تنظر في سير السلف تلاقي من السلف من كان يجلس بالاسبوع وبالخمسة ايام لا يطعم ولا يأكل شيئا حتى يغمى عليه، وكما سلف كما قال ابو هريرة رضي الله عنه ان كنت لأسرع في اصل منبر النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع. وكان الرجل الجاهل بحال الصحابة يأتي فيدخل فيجد ابا هريرة مصروعا فيضع رجله على رقبته ظنا ان فيه جنا وما به الا الجوع، ويقول كنت أتبع رسول الله على ملء بطن. وأبو الوفاء ابن عقيل رضي الله عنه قال كنت أختار دق الكعك وشفاه، يجيب الكعك ويدقه يخليه زي الدقيقة كده ويصف ويشرب المي. ليه؟ قال لأجل ما بينهما من التفاوت في المضغ. هيقعد بقى كل بقى لقمة يأكلها يقعد يمضغ ومضغ جيد، وخلي بالك من مضغ عشان من المعدة ما يحصلش عسر هضم وبتاع، واخد بالك معايا، ويمسك يمزمز بتاع الحتة دي ايه يمصمص فيه الى اخر. هذا يقعد مثلا يتعشى في 3 ساعات، يتغدى في 4 ساعات، ده ان شاء الله باذن الله تعالى كبر عليه 4. هذا يعني كما قال بعض السلف وقد سئل عن طعام الانسان قال الرجل يأكل مرة واحدة، قال هذا طعام المقربين، قالوا فمرتين، قال هذا طعام المتقين، قالوا فثلاث، قال قل لأهل هذا يبنوا له معلفا. ها لو كان 3 مرات في اليوم احنا بناكل كم مرة؟ اذا احنا مش عايزين بقى الله المستعان ربنا يسترنا واياكم، يعني اذا كان هاكل 3 مرات هيبنوا معلف، ربنا ايه ربنا يسترنا وجملنا يا رب. واضح معي؟ فالطالب لا يتأنق في هذا. الرسول اجعل لك اسوة، لان انت مفترض انك تؤدي زكاة العلم. ليه؟ رسول الله وهو سيد ولد آدم كان يدخل وهو جوعان، أمن طعام؟ لا، ما في طعام، إذن أصوم وتنتهي المسألة. لا، ما كان هناك عند السلف مسألة التأنق في المأكل والمشرب، ما كان هذا. عمر كان يأكل الزيت والملح وخبز الشعير وغير هذا. فطالب العلم ينبغي أن تكون عنده في الأي. هنروح النهاردة الشيخ، طب الشيخ المشكلة محدود في قرية ما فيهاش مصلات، ممكن اجي راكب مثلا في عربيه فيها بهايم، ايه المشكله؟ ما تيجي راكب في عربيه فيها بهايم، كويس انك وصلت، واخد بالك؟ ما تشغلش نفسك بالقصه دي. طب ممكن اتاخر ابات ما بات، ايه المشكله؟ بات، وعليكم السلام ورحمه وبركاته، وعليكم السلام، بات مش مشكله، بات في المسجد اصبح الصبح تعالى. يا فطالب العلم ينبغي ان تكون عنده شيء من الفدائيه. اما ان الاخ عاوز حضرته الشيخ يوصل له البيت ويجلس مرفه، انا اقول لو اننا اتينا لك بالشيخ الى البيت، لو أتيناك بشيخ الإسلام، لو أتيناك بأحد علماء الصحابة إلى البيت يعلمك في بيتك، لن تستفيد بهذا العلم ساعة أبدا، لأنه ما لم يتعنى الشخص في الحصول على الشيء لا يشعر بقيمته. هذه حقيقة، هذه حقيقة. الذين كما قال علي قال استلام ما استوعره المترفون. هو أنا لسه هروح إلا هذا سهل، ده ما فيش مواصلات، يركب مثلا واصله من الطريق في عربيه نص نجل، ويركب واصله مش عارف الثانيه في عربيه محمله كرامك والله ما واش، مفيش مشكله خالص، وعربيه محمله خضار، مفيش مشكله خالص، عادي. كل المسائل ما لا يلتفت لهذا. زي معين سلمان الفارسي رضي الله عنه لما جاء في رحلته الطويله الى النبي عليه الصلاه والسلام، واسر في الطريق، اخذوه في الطريق فباعوه عبدا، قال لم تشغلني نفسي. دي مساله مش مشكله، عبد عبد، المهم اعيش لحد ما ارى الغاية اللي انا عايزها. بس عبد حر ده مسألة مهشة لا تشغل الانسان، لا تشغل الانسان. كان يدق الكعك وسف عشان يعني في كل مضغة مثلا في 3-4 ثواني هتفتعت المسألة، تفرق مثلا في اخر الواجب مثلا 10 دقايق ولا ربع ساعة مثلا، يستغلون في القراءة، يستغلون في القراءة. انما احنا الواحد مثلا يفضل كل ساعتين ثلاثة مثلا اكل، وطبعا كل ما عادش يقدر يجوم، فبمدد في ريح الصينية، واخد بالك معي؟ ده غير بقى لسه اللي هيحل بقى سخن الى اخر هذا، واضح معي؟ ده لا يستفيد بعلم، لا يستفيد بعلم مثل هذا، واضح معي؟ وكان بعض السلف لعلي اذكر اسمه الان، كان من علماء المغرب، جاءته جاريته بالطعام والاكل برد واختلج وشغال عمال يكتب مش فاضي، فالجارية زهقت من الجلسة فجعلت يعني ايه تضع او تصنع الطعام لقما وتلقمه ويكتب ويأكل منها، تمام؟ فظلت تلقمه حتى اكل الطعام كله بعد ما كان كده وشغال عمال يكتب. قال ايه يا فلانة ايتينا بطعامك اذن هات بقى الاكل. فقالت قد اكلته يا سيدي. قال والله ما شعرت. ما عرفش هو كان مخلل وكان لحمة، القصة دي مش عنده، قصة النهاردة لحمة وبكرة سمك وبكرة فراخ، الكلام ده مش عند هؤلاء. هو الغرض عنده ان يسكت كلب الجوع فقط، حشو مصران كما يقولون. اما ايه اللي دخل ده مسألة مش باشا ما يشغلهم يعني. مالك ابن دينار، اصل الجماعة عندنا يقول لك اصل خلي بالك الواد لازم يبقى واخد برنامج غذائي معتدل عشان ما يحصلوش مش عارف كساح وما يحصلوش مش عارف الى اخر هذا، وبرضه الواد بياكل ويشرب لبن وبياكل لحمه وبياكل زنغول وبيطلع برضه عيال ما فهمش لا فايده ولا حاجه خالص، تمام؟ وعنده انيم، الواحد بيتعجب ياخد الواد مثلا ما شاء الله قد الباغل، واخد بالك معايا؟ وتروح يقول لك ده عنده انيم، ده انيمه ايه؟ ده انا بشوفه بياكل بخاف منه، ده ممكن يكون انا. مالك ابن دينار رضي الله عنه يقول ها انا لي 6 سنين ما ذقت فيها مرقا، مش كان لحمه لا مرق بس شرب له شوربه كده، ما ذقت فيها مرقا وها انا بشحم ولحم. 6 سنين ما كانش فيها لحم، واحنا النهارده الواحد لو عدى عليه مثلا شهر بتاع ولا ما كانش لحمه يا سلام يشتكي رطوب الارض. السلف ما كانش عندهم المساله دي، كان عندهم قاعده في باب الطعام والشراب واللباس، لا ترد موجودا ولا تطلب مفقودا، الموجود كله، الموجود البس المتيسر، ولا تتكلف ما لا تملكه الآن. خلاص دي مسألة كانت عند السلف رضي الله عنه. يبقى استلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهل. الجاهل طبعا هو لسه هروح بقى وهقعد اطلب ورايح جاي وبتاع الى متى؟ وطبعا الجاهل دول مش في ايامنا بس، يعني كانوا قديما حتى، يعني كما فعل مع الامام احمد رحمه الله وهو شايل جزمته تحت باطه تأبطا عليه، وهو وكان في التوقيت ده يقال له امام اهل السنة، يعني مش كان واحد لسه، لكن في التوقيت ده بيقال له امام اهل السنة. عشان احنا اخواننا النهاردة لما بيحضر درس زي كده مثلا، ممكن مثلا يجيله خبر ان فلان من علماء الدنيا مثلا كفر الشيخ جنبك اهو، يقول لك لا خلاص ما احنا خلاص احنا كده، ده احنا بقينا من تبع الرجاله دول، واخد بالك معايا؟ الامام احمد وهو يقال له امام اهل السنه كان يتأبط عليه يمشي حافيا يجري في شوارع بغداد، فامسك به رجل مره وهو متأبط عليه ويجري الى حلقه بشر الحافي، فالرجل اغتاظ منه وقال الى متى يا امام؟ انت حد امتى تعمل كده؟ ده انت امام اهل السنه، ده انت العلماء ياتونك من كل انحاء الارض، الى متى؟ قال فنفض يده منه وقال الى الموت، لحد ان اموت. هو ده المفترض، اشغل نفسي، ما اشغلش نفسي باكل بشرب الى اخر هذا، هو ده الذي يرفعه الله ويرفع الله به العلم وينشر به الحجة على الناس. نعم. أحدهما من همه من الدنيا لذاتها وشهواتها. سريع الانقياد إليه، والثاني من همه جمر الدنيا واقتناسها وادخارها، وكل هؤلاء ليسوا من دعاة الدين وإنما هم كالأنعام. ولهذا شبه الله تعالى من حمل التوراة ثم لم يحملها بالحمار الذي يحمل أشفارا، وشبه عالم السوء الذي انسلخ من آيات الله وأخلد إلى الأرض واتبع هواه من كلب، والكلب والحمار أخص الأنعام وأضل سبيلا. القسم الثالث من حملة العلم هم أهله وحملته ورعاته القائمون بحجج الله وبيناته، وذكر أنهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا، إشارة إلى قلة هذا القسم وعزته في حملة العلم وغربته بينهم. وقد قسم الحافظ البصري رحمه الله حملة القرآن إلى قريب من هذا التقسيم الذي قسمه علي رضي الله عنه لحملة العلم. نعم، يبقى ده بيان للأقسام التي ذكرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أنه قسم حملة العلم إلى ثلاثة أقسام. قسم هم أهل الشبهات، وهم من لا بصيرة لهم في الأدلة أو لا نظر عندهم فيها، قد يكون عنده تحصيل للعلم وعنده إلمام ببعض الأدلة والنصوص لكنه لا بصيرة له، فهذا ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، لمجرد أن تعرض الشبهة ينجرف ويسقط والعياذ بالله، إلى آخر هذه الأقسام التي بيّنها المصنف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أن الحسن أبا سعيد سيد التابعين رضي الله تعالى عنه وربيب بيت النبوة رضي الله عنه قسم الناس إلى قريب من هذا التقسيم، فقال: قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف، صنف اتخذوه بضاعة يأمرون به، وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على أهل بلادهم وأستنوا به الولاية، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثره الله. يبقى القسم الأول صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، وطبعا مشهور حتى عندنا، بل هو أكثر الأزمنة ما يقع في زماننا الآن، شغلته يأكل بالقرآن فقط، كهؤلاء الذين يقرؤون في المعازي والمآتم، هذه يتأكل بالقرآن، أقاموا حروفه وضيعوا حدوده. ممكن يجلس مثلا يدرس القراءات، وتقعد مثلا تدرس معاه صفات الحروف، يقعدك مثلا 3 أشهر إنك على ما تدرس تقرأ تنطق الراء صح، وكمان سنة على ما تنطق الضاد صح، واخد بالك؟ ليه يعني؟ كل ليه يعني؟ السلف كانوا يستنكرون هذا على فكرة، يعني كانوا يستنكرون الكلام ده، وابن الجوزي رحمه الله أنكر هذا أشد النكير في مقدمة تلبيس إبليس، قال يجلس الواحد فيهم شهرين أو 3 لإقامة حرف، وأنت بتكلم ده كلام عرب، هذا كلام عرب، مسألة بقى ان الضاد تطلع مش عارف من الاخر ولا من الاول ولا الكلام ده كله، ما دام انها بتطلع ضاد ظاهرة خلاص يا اخي مشي. وده كان كلام شيخ الاسلام، وشيخ الاسلام ليه كلام في المسألة دي، واضح معي؟ مسألة التكلف البغيض، ان احنا نظل، وخلي بالك اصل الضاد ماهش ايه برضو ماهش يعني طلع ماهش واخده وضعها في الخروج، والراء عندك فيها مشكلة، طيب ما دام بتطلع راء واضحة خلاص. كان شيخ الإسلام يقول هذا الكلام، ولو كلام واضح في المسألة، لما سئل أن رجل يخطأ في الفاتحة وهو عارف أن السائل بيسأل على جهة معينة، قال له بيخطأ على البولي، يعني يقول مثلا اهدنا الصراط، هذه قراءة صحيح، اهدنا الزراط، الزراط بالظاء يعني، هذه قراءة صحيح، وجلس ذكر له عدة وجوه في القراءة، قال له أي قراءة هذه؟ هذه كلها خلاص، مدام بيقيم الحرف خلاص، مدام بيقيم الحرف. الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله عليه، انت لو صليت خلفه بعد ما، وانت ما تعرفوش يعني، بعد ما تصلي تقول احنا يا جماعة انا شايف ان الصلاة ما نفعتش، عايزين نعيد الصلاة. الشيخ ابن باز، واخد بالك؟ يعني لو واحد صلى وراه ما يعرفوش رحمة الله عليه يقول يا جماعة انا شايف ان الصلاة باطلة، حد يصلي غير الرجل ده؟ تمام، ماشي، قيم الحرف، اعرف اقرأ كما بنقرأ هكذا. اما ان الاخ يجلس شهرين 3 عشان ياخد صفات الراء، وكمان سنة على ما يعرف صفات الضاد والكلام ده كله، هذا ما هذا من تلبيس ابليس على هؤلاء، وفي النهاية يقول لك اصل انا برضه مش عارف اجيب الضاد مظبوط، وابقى له سنة عشان ينطق الضاد بس ومش عارف يجيب الضاد مظبوط، ليه؟ بتقول انت بتطلعها منين يعني؟ واضح معي؟ ده من تلبيس الشيطان على هؤلاء، يقيمون حروف القرآن ويضيعونه حدودا، يعني لا يلحنون في حروفه ويلحنون في احكامه. يا اخي انت يعني انت اعربت في القول ولحنت في العمل. والقرآن ده اللي انت عمال تقيم في حروفه ده بقالك سنين طويلة والقراءات العشر والى غير هذا حتى الشاذ ان القراءات درسته وانت حنيخ تتعامل بالريبات الى اخر هذا. ده اشكال كبير جدا. واضح معي؟ نعم. نعم. يبقى هو لما تكلم على القسمين الاوليين دعا الا يكسر الله عز وجل سوادهم، ونسأل الله عز وجل الا يكسر سوادهم اللي هو يطلب العلم لاجل الدنيا او يطلب القرآن لاجل شهوة، لا كسر الله في الناس امثاله. ثم ذكر القسم الثالث الذين عمدوا الى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم. يبقى هو بيتعلم لينجو بس، هذه الغاية، اقتضاء العلم العمل، اتعلم لاعمل عشان اعبد ربنا سبحانه وتعالى. لان العلم اذا تعلمته ولم تعمل به صار حجة عليك وضرره ثابت، كما قال تعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون الى غيرها من الايات. العلم اذا لم تعمل به ان لم يضرك لن ينفعك وضرره ثابت، وضرره ثابت. واضح معي؟ فركضوا به في محاربهم، يعني طول الليل ملازم المحراب، طول الليل ملازم للمحراب. ركضوا به في محاربهم يعني استحسوا السير الى الله بالصلاة وكثرتها. وحنوا برانسهم، او وحنوا به برانسهم يعني شمروا البرانس اللي هي الازار يعني، والبرنس كل ثوب رأسه منه، كل جلابية لها زمت كده، ده اسمه برنس، زي لبس الجماعة المغاربة كده، كل ثوب رأسه فيه هذا اسمه برنس. واستشعروا الخوف وارتدوا الحزن فأولئك الذين يسقي الله بهم الى اخر الكلام. سأل لما يكون قائم بالقرآن، قائم بالسنة، قائم بحجج الله يبلغها، هذا الذي يحفظ الله عز وجل به الأرض، لأن العلماء أمانة لأهل الأرض، أمان وجود هؤلاء العلماء، أمان لأهل الأرض، أمان لأهل الأرض من العذاب والهلاك. وإذا أهلك الله هؤلاء العلماء هلك أهل الأرض والعياذ بالله. نعم. المقصود الاعظم من العلم معرفة الله. انت بتعلم ليه؟ عشان تعبد، مش عشان يبقى انا ما ينفعش يبقى البلد ما فيهاش حد كده، لا، البلد فيها ما فيهاش، ده موضوع ما لا يشغلك، انما اتعلم لاجل ان انجو، لاجل ان اعمل. كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله، قال: اعلم يا طالب العلم أن العلم شجرة ثمرتها العمل، وشجرة لا ثمر فيها لا خير فيه. لو انت زرعت قمح النهاردة وسميته واهتميت به وكل شوية تروح تشج على الأرض وما شاء الله القمح في ازدياد، يمشي يمشي لحد ما خلاص أسبوع ولا 10 أيام بالكثير وتبدأ السنابل تخرج، أصيب القمح بآفة. وما أخرج سنبلا، ما قيمة هذه الأعواد ولا سنبل فيها؟ لا قيمة، لا قيمة له. هكذا العلم إذا لم يعمل به لا قيمة له. فلا بد أن تفهم مقصود العلم الأعظم، وهو معرفة الله. لذلك كان أعظم مقصود في القرآن، وهو الذي عليه مدار القرآن كله، كما قال العلامة عبد الرحمن السعد رحمه الله في القواعد الحسان، قال: الكلام على أسماء الله وصفاته، القرآن كله بيدور على هذا، على أن يفهم العبد في نهاية القرآن معاني أسماء الله ومعاني صفاته. ده المقصود الأعظم، أن تتعرف على ربك، تعرف معبودك. إذا جعلت هذا همك عرفك الله ووصلك الله تبارك وتعالى. نعم. كما كان الحشر يقول: إن أحباء الله هم الذين ورثوا طيب الحياة وذاقوا نعيمها بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم وبما وردوا من لذة حبه في قلوبهم، في كلام يقول ذكره هاهنا في هذا المعنى: وإنما أنس هؤلاء بما استوحش منه الجاهلون، لأن الجاهلين بالله يستوحشون من ترك الدنيا وشهواتها، لأنهم لا يعرفون سواها، فهي أنسهم، وهؤلاء يستوحشون من ذلك ويستأنسون بالله وبذكره ومعرفته ومحبته وتلاوة كتابه، والجاهلون بالله يستوحشون من ذلك ولا يجدون الأنس به. نعم، هذا حاصل، والإنسان يرى من هؤلاء المحرومين كثير. أنا أحيانا تروح مثلا مساجد وتلاقي المسجد فيه شيخ بحاضر، وممكن تلاقي إدارة المسجد كله اللي هم الرجال المسؤولين عن المسجد اللي هم جايبين الشيخ، تمام، الشيخ شغال جوا وهم قاعدين مثلا فيه مثلا معصرة قصب قدام، واخد بالك معي، قاعدين بيشربوا وبيضربوا قاعدين من المغرب العشاء بره، واخد بالك معي، وفي النهاية يدخلوا يصلوا العشاء. طب يا أخي أي حرمان هذا، أي حرمان هذا. فهكذا الجاهل يستوحش بما يستأنس به طالب العلم. طالب العلم لا أنس له إلا في تحصيله، على ما ينام، كيف يأكل، كيف يشرب، دي غاية لا تشغله. وارجع لتراجم العلماء تجد من هذا فيضا، تجد من هذا سيلا كثيرا جدا، لا يهتم لا بطعام ولا بشراب ولا المسألة هذه تشغله أبدا، إنما كان مرادهم كما قلنا خرقة تستره أو تستر عورته، ولقمة تشد جوعته، وشربة ترد ظمأه. خلاف هذا لا يشغل نفسه، من أكل بصلا كمن أكل لحما في النهاية وتنتهي المسألة، ما كانوا يشغلون أنفسهم. أما الجاهل فيستوحش بهذا الكلام، هو له صحبة همتها قعدت بها أن تطلب هذا، يقضي أوقاتها مع هؤلاء. طيب ده الدرس في المسجد، على الأقل خذ أجر الجلس، بلاش تطلب علم، خذ أجر المجلس، كما قال النبي: أولئك القوم لا يشقى بهم جلسه، خذ أجر هذا، يحرم نفسه حتى من هذا، وهذا من خزلان الله عز وجل للعبد. نسأل الله العصمة. وكما قال بعض الأدباء وقد سئل: ما قيمة ما فائدة قراءة الكتاب الرديء؟ قال: تعرف الرديء، تعرف الرديء. يعني أنا أقول معنى هذا الكلام أنك لو جلست لكل متكلم ممن يتكلم بالسنة ولا يعرف عنه بدعة في الاعتقاد، يعني لو جلست لأي متكلم لن تعدم الحصول على فائدة. لا يمكن أن تقوم من مجلس، لا يمكن أن تقوم من مجلس إلا وقد حصلت فائدة. أما إنك تسمع مجلس من أي شخص وتقوم بدون الحصول على فائدة، هذا مستحيل. ولو كانت الفائدة: أولئك القوم لا يشقى من جلسه، مجلس علم، يبقى لما تحرم نفسك، لما تترك هذا وتستلين الجلسة مع الجهلة، لما تستوحش هذا؟ هذا سبيل الرفعة، هذا سبيل المجد. العلم سبيل لأن تعيش 1000 سنة، لأن تعيش 1,000,000 سنة، لتظل في ذاكرة التاريخ حاضرا كالشمس امام الناس حتى بعد ان تموت بالاف السنين. اين البخاري؟ من الذي يعرفه فيكم؟ قد تترحم على البخاري هذا في اليوم الواحد 5 مرات، وابوك الذي نزلت من صلبه قد تمر بك السنة ولا تترحم عليه. ليه ده كله؟ سببه علم، سببه العلم. بل قد نترضى على علماء من الامم السابقة، من الامم السابقة، وليس من اهلنا ولا من عشيرتنا ولا رأيناهم ولا من بلدنا ولا اجتمعنا بهم في الوقت الذي قد تلعن فيه اناسا من اهلك وعشيرتك. ما سبب هذا؟ سببه العلم، رفع هذا وخسف ذاك. يبقى امشي في ركاب العلماء والعلم يرفعك الله تبارك وتعالى. نعم. ومن صفاتهم التي وصفهم بها امير المؤمنين علي رضي الله عنه انه صاحب الدنيا بابدان ارواحها معلقه بالمنظر الاعلى، وهذا اشاره الى انهم لم يتخذوا الدنيا وطنا ولا رضوا بها اقامه ومسكنا، انما اتخذوها مارا ولم يجعلوها مستقرا. وجميع الكتب والرسل اوصت بهذا، وقد اخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون انه قال لقومه في جملة وعظه لهم: يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الاخرة هي دار القرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل، وفي رواية: وعود نفسك في اهل القبور. ومن وصايا المسيح المروية عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه: اعبروها ولا تعمروها. وعنه عليه السلام أنه قال: من الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلك الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فالمؤمن في الدنيا كالغريب المجتاز ببلدة غير مستوطن فيها، هو يشتاق إلى بلده وهمه الرجوع إليها والتزود بما يوصله في طريقه إلى وطنه، ولا ينافس أهل ذلك البلد المستوطنين فيه في عزهم، ولا يجزع مما أصابه عندهم من الذل. قال الفضيل بن عياض: المؤمن في الدنيا مهموم حزين، همه مرمة جهازه. بس هذا شغله. كما دخل بعض الناس على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في بيته فلم يجد في البيت شيئا يرد البصر، حصير تقطع من طول ما لبس، وإداوة إناء يأكلون ويشربون فيه. قال: ما هذا أبا ذر؟ يعني ألا تتخذ شيئا من المتاع؟ قال: إن لهذه الدار صاحبا سيخرجنا منها، فنخشى أن نتخذ متاعا ثم يخرجنا، يعني فنشقى في نقله. قال: يا أبا ذر، حتى ولو كان لها صاحبا. الرجل لم يفطن ولم ينتبه لكلام أبي ذر. قال: حتى ولو كان لها صاحبا، يعني ألا تتخذ شيئا ولو كان قليلا؟ قال: يا هذا، إن صاحب الدار سيطردنا منها طردا. يعني ما كان مشغول بهذا. وكما قال المسيح رضي الله عليه الصلاة والسلام، قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ عمرك شفت حاجة زي كده؟ يبني على الموج بيتا، أهذا يمكن؟ يعقل هذا؟ الدنيا هكذا. الذي يبني على موج البحر دارا، أو الذي يركن إلى الدنيا كالذي يبني على الماء بيتا. فكما أن البناء على الموج أو على الماء لا يقر ولا يسود، فكذلك الدنيا والذي يركن إليها تدوم حسرته والعياذ بالله في الآخرة. لأن المؤمن همه في الدنيا مرمة جهاز، هو جالس عمال ينظر إلى مواضع الخلل في نفسه عشان يسدد ويقارب. كما قال بعض السلف: لو أخبرت أن القيامة غدا ما وجدت مزيدا من العمل. خلاص وصل إلى الدرجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها إنسان، التي يمكن أن يصل إليها إنسان، لا يشغل نفسه بالتأنق في المسكن والمأكل والمشرب إلى غير هذا مما نشغل به أنفسنا. نعم. وقال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن. وفي الحقيقة فالمؤمن في الدنيا غريب، لأن أباه إنما كان في دار البقاء ثم أخرج منها، فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه والذي أخرج منه، كما يقال حب الوطن من الإيمان. نعم، يعني سبحان الله، يعني شوف المعنى الذي أشار إليه الحسن رضي الله تعالى عنه. المؤمن في الدنيا كالغريب، خلاص انت لما تكون مثلا مسافر مثلا دولة خارجية في وسط ناس لا يعرفونك، يعني لبست جديدا، لبست قديما، المسألة دي ما حدش عارفك، فالناس يعني يتنافسون في طرف الدنيا، انت لا يعرفك احد، لا تنافس هؤلاء في عزهم، لو اصابك الزل بين هؤلاء لا يضرك، لانك بين اناس لا يعرفونك، ها، ولا ينافس في عزها، له شأن وللناس شأن، هو لهدف، الناس لهم هدف وهو تأنقهم في المأكل والمشرب والملبس وملذات الدنيا، شأنه أن يصل إلى ربه سالما على أي وضع. هذه مسألة لا تشغل المؤمن، فالمؤمن في الدنيا غريب، طبعا نحن غرباء في الدنيا كما قال ابن القيم رحمه الله، فحي على جنات عدن فإنها مساكننا الأولى وفيها المخيم. شو مش ضلة؟ مش كان أبوك عليه السلام آدم عليه السلام مش كان في الجنة، سكن الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ثم أخرج منها آدم عليه السلام وجاء إلى هذه أو إلى هذا الممر، جاء إلى هذه الدنيا التي هي ممر ومعبر إلى الآخرة، فهذه ليست دارنا، أنت جالس الآن في دار ليست دارك، لازم ترجع إلى دارك الأصلية، فيا ترى هل سترجع إلى الدار التي سكنها أبوك من قبل أم سترجع إلى الدار الأخرى؟ ده مفترض تشغل نفسك به، مفترض يكون ده همك، يبقى بقى لو شغلت نفسي بهذا اللي اتكلم عليا خلاص، هو مش فيه يوم لله، مش فيه ملتقى، أليس كما قال السلف الله الموعد، ها، إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم، وده مش كله احنا كلام عارفينه، خلاص سيب اللي اتكلم كلام، كما قالوا لعائشة رضي الله عنه قالوا إن فلانا أو إن ناسا يقعون في أبي بكر وعمر، قالت وما يعني يحملكم على العجب، قطع الله عن أبي بكر وعمر العمل ولم يحب أن يقطع عنهم الأجر. خلاص ما تجيبش نفسك بهذا، يتكلم فيك، يشتمك، يسبك، غبار هذا سيرجع عليك، تجيبش نفسك بهذا، خد لك خط وانطلق، لا تشغل نفسك بهذا. والحسن رضي الله عنه لما بلغه أن فلان تكلم في حقي فأهدى إليه سلة من الرطب الجميل وقال بلغني أنك أهديت إلي ذنوبك أنك أهديت إلي حسناتك وهذا في مقابل ما أهديت إلي قليل. إيش يساوي سلة تمر في مقابل أنك أعطيتني حسناتك؟ ما يساوي شيئا. شوف السلف كانوا، انظر إلى هذه المعاني، انظر إلى هذه المعاني، أنا الشغل الذي يشغلني أن أرجع إلى داري التي أخرج منها أبي خرج منها، أنا أريد أن ألحق بأبي، أكون مع أبي، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، فهل ستكون من الذرية التي اتبعت آباءها بإيمان وإحسان لتلحق بهم، أم تكون من الذين ضيعوا وفرطوا، من الذين قال فيهم رسول الله سحقا سحقا سحقا لمن بدل من بعدي، قال له شأن وللناس شأن. انت شأنك ايه؟ انت شأنك ايه انك تبني الدور الثاني والثالث والرابع وتاكل وتشرب وتنام؟ شأنك ايه انك تعمل فيها رئيس وتحكم على العلماء وطلاب العلم وتصنف هؤلاء؟ ولا لك شأن وهو البحث عن النجاة في الآخرة؟ شأنك ايه انت لك في هم شغلك ولا ما في هم يشغلك؟ شوف الصحابة رضي الله عنه، شوف حنين السلف رضي الله عنه، شوف عمير بن حماء لما قال النبي وهو يعبئ الجيش التعبئة المعنوية في غزوة بدر، قال والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل محتسب مقبل غير مدبر فيقتل إلا دخل الجنة. عمير بن الحمام معاه تمرتين ثلاثة، تمر، نظر في التمرات وقال يا له من عمر، يا له من عمر، أعيش حتى أكل هذه التمرات؟ ده عمر طويل جدا هذا. ورمى التمرات وداخل فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. أنس بن نضر لما قتل في غزوة أحد ودخل في المعركة كالصاعقة أو كالبرق الخاطف وهو يقول لسعد واهل لريح الجنة يا سعد والله إني لأشم ريحها من دون جبل أحد، يشغل نفسه بهذا، يحن يعني وهو حي يمشي في ارض المعركة يشم رائحة الجنة. قوم جعلوا همتهم الاخرة فكشف الله لهم، وهون الله عليهم ما استصعبه الاخرون. انت شانك ايه؟ انت طالب علم يا جماعة، ما تشغلش نفسك بهنيات الطريق هذا، بكلموا عنك سيبهم كلموا، بيشتموك سيبهم يشتموا، تشغلش نفسك بهذا. دي بسمها العلماء بنيات الطريق. انت عارف زي المثل بيقولك فلان عامل زي الشعب مجرش كل شوية تقف، ما تعملش كده، مش كل ما يبلغك انه فلان وتقعد بقى لا استنى واتكلم في حاجة ازاي ده لسه عايل ابن امبارح، هاتوا بقى الشيخ فلان والشيخ علان ونعملوا قاعدة، والشيخ فلان يقعد يحكم في القاعدة مثلا 3-4 اشهر واخد بالك عشان يفصلوا بقى، اصل اخ فلان ده قليل الادب وفلان. يا اخي جلسات التمدد ده اترك هذا، ما تضيعش عمرك، ما تضيعش عمرك، اجعل همك وشوقك الى دارك التي اخرجت منها. ابوك اخرج من دار انت تريد ان تلحق بابيك، مصيبة سودة ان تكون في الاخرة تحرم من ان ترى اباك في الاخرة، هذه مصيبة. يبقى انت لك هم خلاف هم الناس، شأن خلاف شأن الناس. نعم. وكما قيل وكم من منزل المرء ألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزله. نعم سبحان الله، كم منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله. ممكن تجد المرء يترقى في مناصب الدنيا حتى يصير لا نقول رئيس دولة بل حاكم العالم أجمع، عنده ما لا تتخيله من المطعم والمشرب والمأكل، عنده ما لا تتخيله من ملذات الدنيا. فيقول المصنف رحمة الله عليه: وكما قيل كم منزل في المرء كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه دوما لأول منزله. قلنا أن الإنسان دائما يحن إلى ملاعب صباه، ولو ترقى الإنسان في مراقي الدنيا حتى صار مالكا لهذه الأرض ومن عليها، وملك من متع الدنيا ولذاتها ما لم يملكه إنسان على الأرض، تجد عنده حنين لملاعب الصبا. يقول لك والله الواحد يعني يحن إلى الأيام الأولى في حياته، فين ياما كنا في الحارة في المكان الفلاني وبنلعب مش عارف بالكرة الشراب، ولا مع انه يملك كل ما عند او كل ما في الدنيا من المتع. فاذا كان الانسان بطبعه يحن الى موطنه الاول، افلا تحن الى موطنك الاول الذي خرج منه ابوك عليه السلام وهو الجنة؟ لان الموطن الاول والموطن الاصل لنا هو الجنة، نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهلها. لأن الله لما خلق أبانا عليه السلام قال: فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فأسكن الله آدم الجنة ثم خرج. فالخروج هذا الذي أخرجه آدم من الجنة هو خروج عارض، لأن هذه الدار ليست دار مستقر، إنما هي معبر إلى الآخرة، ممر إلى الآخرة. أما أنها مستقر فليست بمستقر، ليست مستقرا. فما دامت أنها معبر يجب على العبد أن يكون حنينه للدار الأولى الذي خرج منها أبوه، ويظل قلبه متعلقا أن يرجع إلى هذه الدار حتى يدخل في عداد قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ثم قال لبعض شيوخنا في هذا المعنى، وهذا كلام ابن القيم رحمة الله عليه في قصيدته الميمية، يعني هذا الشعر الذي ذكره هو كلام ابن القيم في قصيدته الميمية، قال: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. يعني هذه الدار هي الدار الأصل. طيب احنا جينا الدرد ليه؟ قال: ولكننا سبي العدو. سبي يعني اسرى، لما وقع ادم في الخطيئة بتزيين الشيطان له كأنه اسره وكان السبب في اخراجه، مع ان هذا مقدر سلفا، ولكننا سبي العدو. احنا جينا هذه الدار ليه؟ اسرنا بسبب المعصية فخرجنا من الجنة او اخرج ابونا ونزل الى هذه الدنيا وسكناها. فهل ترى يعني هل يا ترى نعود الى اوطاننا ونسلم؟ يعني الله المستعان، يعني احنا بعد ما تحرمنا من الدار اللي احنا اللي هي الدار الاصل ديت واحنا كلنا بنسعى، فهل السعي سيوفق؟ وهل سيسدد الله سعيك فتسلم في رجوعك الى بيتك ودارك ومحلك الاول، ام انك ستنهشك البلايا او ستنقطع قبل ان تصل؟ هو ده الاشكال. فهل ترى نعود الى اوطاننا ونسلم؟ يعني فيه ممكن، ممكن فيه امل ان الانسان يرجع الى موطنه الاول. نعم الامل في الله اذا احسن العبد العمل، يحسن الظن، يحسن العبد الظن بربه مع احسان العمل يرجع الى داره الاولى ويسلم. اما ان يقصر ويخلط في العمل ولا يلتفت لهذه الدار ولا يشغل نفسه بها يرجع، لا يرجع، انما يرجع الى الدار الاخرى وهي دار الاشقياء. وقد زعموا ان الغريب اذا نأى وشطت به اوطانه فهو مغرم. طب انت الكلام ده حصل لك ولا كله كذب؟ ها يقول لك والله يا اخي انا نفسي، نفسي بصراحه اخش الجنه. نفسك بجد يعني؟ يعني انت نفسك بجد تبقى من اهل الجنه؟ هو حد يكره الجنه يا ابني؟ ها طب ما انت سعادتك بتدخل ليه؟ امال سعادتك حالق لحيتك ليه؟ امال بتتعامل بالريبه ليه؟ امال ابوك وامك بيضجوا في الشكوى الى اهل الارض منك ليه؟ لو انت بتطمع في الجنه فعلا لما تكذب؟ لما يكذب الفعل القول؟ لو انك صادق الحنين الى الجنه لعملت لهذه الجنه بالتماما. زي ما اقول لك انت شايف السياره دي احدث موديل، نفسك تملكها؟ نفسك تكون عندك سياره زي دي؟ طب قول والله. يقول لك والله نفسي املك. طب معك ثمنها؟ يقول لك لا. يقول لك انت كذاب على طول، لانك لو فعلا سعيت لاجل ان تتملك وتمنيت ان تكون معك هذه السياره لسعيت في تحصيل ثمنها وقيمتها، كما قالت تماما كما قالت كما قال الرجل في قصه الثلاثه الذين انطبقت عليهم الصخره. قال فجاءتني ابنه عمه يعني فطلبت مني 100 دينار فاعطيتها 120. في الرواية الاخرى في الحديث قال ايه؟ قال فذهبت فعملت بجد حتى جمعتها. يعني هو المائة وعشرين دول ما كانوش معاه، يعني هو ما اعطاش عن ظهر غنى. هو لما راود المرأة على الزنا وفي نهاية المطاف بعدما ضاقت بها الدنيا وافقت فخرج يعمل عند الناس، اجر نفسه بالاجرة عند الناس لانه صادق في رغبته، يريد ان يصل الى المرأة فعمل. هذا يدل على صدق الرغبة مع انها محرمة. فاذا صدق الانسان فعلا وحركه حنينه الى الجنة، طيب لو في حنين مش يبقى في عمل؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ يبقى الانسان لما بيغيب عن اوطانه بياخذ الحنين، مع ان ممكن يكون في الغربة دي عايش افضل من عيشته في وطني 1000 مرة، 1000 مرة عايش في ترف لا يحلم ان يعيشه في بلده وفي بيته، ومع ذلك يحن الى اهله، يحن الى ملاعب صباه، ويسعى ان ياخذ اجازة، ينزل يفعل الى اخره، لان الشوق حمله. لذلك قال وقد زعموا ان الغريب اذا نأى يعني ابتعد وشطت به اوطانه، يعني طالت المسافة بينه وبين دياره وملاعب صباه، فهو مغرم، يعني يتمنى ان يرى اهله ودياره مرة اخرى. فاي اغتراب ما دام ان الغريب لما بيغيب عن اهله وبيغيب عن بلده الغربة بتاكله وبيتمنى ان يرجع الى بلده واهله، طب هو فيه غربة اكتر من الغربة اللي احنا فيه؟ وفيه غربة اكتر من كده؟ انت تدعو الى السنة في وسط اقوام يدعون الى البدع، اصحابك يكرهونك، اصحابك ايه؟ ده اهلك في البيت يكرهونك، زوجتك تكرهك، اولادك يكرهونك، كما قالت زوجة عمر بن عبد العزيز اراحان الله منك. وهذا عمر بن عبد العزيز. فأنت تعيش في وسط أناس لا هواك هواهم، ولا شأنك شأنهم، ولا غايتك غايتهم، إلى آخر هذا. فأنت أغرب من الكبريت الأحمر في ماء النيل. في غربة أكثر من كده؟ ما في غربة أكثر من هذا. فإذا كنت من أشد الغرباء غربة، ينبغي أن تعمل، وينبغي أن تسعى في الرجوع إلى أهلك الذين تأنس بهم وتجد أنس قلبك معهم. فأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحط الأعداء فينا تحكموا. هو أنت شايف غربة أكثر من كده؟ ده أنت لو قلت لأختك يا بنت البس بلاش نقاب خمار قامت الدنيا ولم تقم. لو قلت لأبوك صلي قامت الدنيا ولم تقم. لو قلت لأمك صلي، وهكذا. لو قلت للناس السنة في الأمر الفلاني قامت الدنيا، جاءنا بدين جديد. هو فيه اغتراب أكثر من كده؟ فإذا كانت هذه غربة ليس فوقها غربة، والمعروف أن الغريب يدفعه الحنين إلى بلده، والحنين يقتضي أن يعمل العبد في الرجوع. أنت بقالك 10 سنين في الغربة أو أكثر أو أقل، بتسعى تكلم كفيلك عشان ينزلك، تاخد أجازة عشان تنزل، بتسعى تجهز التذكرة عشان تنزل، تفعل بتجهز لك مثلك أغراض ملابس هدايا إلى غير هذا، بتتخذ خطوات إيجابية عشان تنزل وترى أهلك. فهل اتخذت كذلك لهذا الرجوع إلى دارك الأولى زادا واستعدادا، أم أنه مجرد أماني؟ وأهل الأمان في جهنم، أهل الأمان في جهنم. الجنة لا تنال إلا بالعمل، لا تنال بالأمان. نعم. قال: والمؤمنون في هذا أقسام، منهم من قلبه معلق بالجنة، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهم العارفون. ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند الموت. قال: وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي ذلك عن ربه تعالى قال: علامة الطهر أن يكون قلب العبد عندي معلقا، فإذا كان كذلك لم ينشني على حال، وإذا كان كذلك مننت عليه بالاشتغال بي كي لا ينساني، فإذا لم ينسني حركت قلبه، فإن تكلم تكلم لي، وإن سكت سكت لي، فذلك الذي تأتيه المعونة من عندي. نعم. يبقى هو هنا يقول المؤمن في هذا، أو المؤمنون في هذا، في هذا الشوق يعني والحنين إلى الجنة، أقسام. من قلبه معلق بالجنة سيتمنى أن يرجع إلى داره الأولى، ومنهم من قلبه معلق عند خالقه، وهذه منزلة أعلى، منزلة أعلى. لكن طبعا يعني أرجو أن لا يفهم من هذه المنزلة ما يردده الصوفية على ما ينسبونه إلى رابعة العدوية رحمها الله: اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلنيها، وإن كنت أعبدك رغبة في جنتك فلا تدخلنيها، وإن كنت أعبدك حبا لوجهك أو حبا فيك فلا تحرمني رؤية وجهك. طبعا ده كلام باطل، وكلام إنما هو كلام الشياطين، إنما هو كلام الشياطين لا كلام المؤمنين. واضح معي؟ ليس مقصود الشيخ بالعبارة دي المعنى الباطل اللي هو عند الصوفية: نحن لا نعبد الله تبارك وتعالى إلا طمعا في جنته وخوفا من ناره، وفوق ذلك حبا في أن نرى وجه الله عز وجل. لكن كما قال الله عز وجل هذا في القرآن نفسه، قال: ويدعون ربهم رغبا ورهبا، رغبا ورهبا. بل جعل الله الخوف من عذابه عباده، قال: فلا تخافوهم وخافوني. عبادة، الخوف ده عبادة، الخوف من الله ومن عذاب الآخرة عبادة يحبها الله ونتقرب بها إلى الله. تمام؟ فليس معنى أن قلبه معلق بالله أنه لا يلتفت للجنة ولا للنار، لا، إنما هو يعبد ويسعى لهذه الغاية أيضا. لكن هناك مقصود أعلى وأفضل من هذا، وهو أن يرى الإنسان ربه تبارك وتعالى. قال: ولعل أمير المؤمنين إنما أشار إلى هذا القسم، فالعارفون أبدانهم في الدنيا وقلوبهم عند المولى كما بين. قال: وفي مراسيل الحسن، مراسيل الحسن هذا كتاب أو الأحاديث التي كان يرسلها الحسن رضي الله تعالى عنه. الحديث المرسل هو إيه؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. انتوا عارفين الحديث اقسام، حديث مرفوع اللي هو قال النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث موقوف اللي قاله الصحابي، قاله الصحابي رضي الله عنه، سواء كان من كلام الصحابي نفسه او من كلام الصحابي عن رسول الله. يعني انس يقول مثلا عن انس بن مالك قال انس او قال ابن مسعود، ده اسمه حديث موقوف. والحديث المرسل اللي بيرويه التابعي عن رسول الله، طب هو التابعي ده مش فيه واسطة بينه وبين النبي اللي هم الصحابة، الحسن ده تابعي من كبار التابعين، تمام، يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدي اسمها حديث مرسلة. ومراسيل الحسن جميع الأحاديث التي أرسلها الحسن عن رسول الله لا تصح. خذ المعلومة عندك كده، أي حديث أرسله الحسن عن رسول الله لا يصح، كما يقال يعني مراسيل الحسن كالريح، يعني زي الهوى كده ما لا يركن إليه. وكما يقال أيضا في بلاغات الزهري برضو، الحديث اللي هو المشهور بتاع حديث بدء الوحي في أول صحيح البخاري، حديث عائشة كان أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصادقة، وسردت الحديث قالت لما جاءه الوحي وهو في غار حراء، القصة المشهورة، ثم فتر عنه الوحي، قال البخاري ذكر في الحديث كده في متنه، قال وقال الزهري وبلغنا أن النبي كان يرتقي على شاهق على جبل ليريد أن يتردى منه. القصة اللي عارفينها دي، لما الوحي فطر فكان عايز يرمي نفسه على الجبل، فكان كلما صعد على الجبل وأراد أن يرمي نفسه تراءى له الملك جبريل وقال يا محمد اثبت فأنت رسول الله. الجزئية دي في الحديث موضوع ما هي صحيحة، حكيت أنه كان يطلع على الجبل عشان يرمي نفسه ده لا يصح. ولذلك البخاري لما رواها في الحديث قال إيه؟ قال وقال الزهري، أو قال وقال الزهري بلغنا، خلاص هو بيّن لك الطريقة اللي انت هتعرف بها الاسناد. وبلغات الزهري كالريح ايضا ملهاش اي وزن، تمام. وذكر حديث قال علامة الطهر ان يكون قلب العبد عندي معلقا، يرويه عن رب العزة يعني تبارك وتعالى. فاذا كان كذلك لم ينسى او لم ينسى على كل حال، واذا كان كذلك فقمت عليه، واذا كان كذلك نعم فتنت عليه بالأشغال كي لا ينساني، فإذا لم ينساني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم بي، وإذا سكت سكت بي، إلى آخر حديث. طبعا حديث لا يصح. وأصح منه حديث الآخر الذي ثبت في الصحيح، قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب، قال رب العزة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، إلى آخر هذا. هذا أصح وهذا أفضل من هذا الحديث. يعني إذا أحب الله العبد، ومحبة الله تأتي كيف؟ بهذين الطريقين، أن توقع الفرض أولا ثم السنة، تسعى في السنن، تمام، لأن أحب شيء يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، ثم المرتبة الثانية في الفضل السنن. ولذلك قال أبو بكر الصديق في وصيته لعمر بن الخطاب لما وهو في سياقة الموت، قال واعلم يا ابن الخطاب أن لله عملا في الليل لا يقبله في النهار، وعملا في النهار لا يقبله في الليل، واعلم أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة، لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة. واحد بصوم الاثنين والخميس وبصومش رمضان، ده لا يقبل صيامه، هذا بيصلي السنن وبيسيب الفرائض، يقوم الليل ويفضل نايم مثلا سهران طول الليل، يصلي لحد مثلا الساعة 2-3 ونام ما يصحش الا الظهر ويضيع الفجر، لا يقبل منه السنة حتى يؤدي الفرض، لان الفرض هذا افضل ما يتقرب به العبد الى الله. ثم اذا اردت تحصيل سبل المحبة تقرب بالنوافل الى ربك تبارك وتعالى. نعم. الذين سلبوا الخشية والإشفاق، وغربة الزاهرين. نعم، هذا بيان لأنواع الغربة، وإحنا طبعا إحنا فصلنا هذا الكلام بتفصيل طويل في كتابنا اللي هو ماذا تفعل في زمن الغربة، وبينا أقسام الغربة يعني فليرجع إليه. نعم. وأما الغربة الباطنة فغربة الهمة، وهي غربة العارف بين الخلق كلهم حتى العلماء والعباد والزهاد، فإن أولئك واقفون مع علمهم وعبادتهم وزهدهم، وهؤلاء واقفون مع معبودهم لا يعرجون بقلوبهم عنه. كان أبو سليمان يقول في وصفهم: همتهم غير همة الناس، وإرادتهم من الآخرة غير إرادة الناس، ودعاؤهم غير دعاء الناس. وسئل عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره. الله أكبر، شوف كلام السلف، الكلمة اللي كنت أنت بتسمعها من أبوك وأمك زمان ولسه بيقولوها لحد النهاردة: يا ابن ربنا رب قلوب سبحانه وتعالى. احنا عرفنا ربنا بالغربة دي، احنا عشنا غربة العبادة هذه اللي هي الغربة الاولى، حتى نعيش غربة المعبود سبحانه وتعالى. يعني غربة العبادة دي درجة، فوقها غربة المعبود، ألا يشغل قلبك إلا الله. في مرة من المرات ربنا اطلع على قلبك فلم يجد في قلبك أحدا سواه، حصلت المسألة دي مرة؟ عملت هذا الأمر مرة واحدة؟ أم أنه إذا عرض عليك أمران، أمر فيه طاعة وأمر فيه معصية، لكن اللي فيه المعصية ده يعني ممكن زين بشهوة دنيا، زين بشهوة الدنيا، يقول لك مثلا انت تختار تبقى من اهل الجنة وتكون فقير معدم، تختار تبقى من اهل الجنة مع الفقر والبلاء، واخد بالك معي؟ او مثلا مثال اخر، احنا هنوظفك وظيفة معينة مثلا بس بشرط تحلق لحياتك، يقول لك يا اخي مش مشكلة، هو اللحية ده اللحية في القلب، وانا اول مرة اشوف قلبي ملتحي، واخد بالك معي؟ اللحية في القلب عادي عادي، مش مشاكل خالص، ما فيش اي مشكلة خالص. هل عرضت لك غاية وهوى وكان مطلوب منك ان ترجح بين مراد ربك ومراد هواك فقدمت مراد الله؟ المسألة دي حصلت ولا كل عارض يعرض لك فيه معارضة بين مراد الله وهوى قلبك بتقدم هوى قلبك؟ دي مسألة لا هي محتاجة ان احنا ندلل عليها، اظهر من الشمس، اظهر من الشمس، ما تتعارض مسألة قط لأي منا الا قدم هواه ويبدأ يخلق المبررات، يعني ما فيش مشكلة، والتوسع من الدنيا امر من المباحات، ويبدأ يجيب الكلام هذا. ها شوف كلامك، شوف كلام ابي سليمان الداراني رحمه الله تعالى، قال: وسئل عن افضل الاعمال فبكى وقال: أن يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره، كما قال القائل وسيأتي هذا: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، لا يطلع القلب إلا لله عز وجل. ومش معنى الكلام كلام ابن سليمان الداراني هذا من كلامه على الغربة ترك الدنيا، لا، بل مع ما فيها من الخير. يعني الإنسان لو أصاب من الدنيا خيرا على وجه مباح لا حرج، لكن يجعل قلبه لا يريد إلا الله. تشغلش نفسك بهذا، أنت صرت أغنى أهل الأرض، لكن اللي أنت فيه من الترف ومن هذه الأباء لا يشغل قلبك. لذلك لما تقرأ في عبادة السلف رضي الله عنهم وتجد كلام شيخ الإسلام يقول لك إيه، يقول لك: والله ما السجن وبيتي إلا سواء، تمام، يقول لك: وسجني خلوة ونفي سياحة، الى اخر هذا الكلام. والامام احمد لما سجنوه ما كان عنده اشكالية، ولا كان يعني متاخذ زي ما احنا مثلا النهارده لو امن الدولة خدوا الواحد يوم ولا بتاع وتبى الدنيا وامه عملت، الى اخر هذا. والاوزاعي كما ذكرنا قوله لما وقف امام السفاح وقال: اعلم ان رقبتي وزر ثوبي سواء، لا فرق بين هذا وتلك. ايه اللي خلى الدنيا عند هؤلاء هينة بهذه الصورة؟ انه ما شغلش نفسه بيه، مع ان الواحد من دول ممكن يكون يملك الدنيا كلها من الثراء، زي عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك اذا كنت انت مثلا بتتناطط على الناس بمكافاه امتحانات ناخدها اخر السنه 2000 ولا 3 ولا 10 ولا 100 الف، كان دخل عبد الله بن مبارك ده 4 طن ذهب وربع، ذهب خالص اللي هو عيار 24 اللي هو جرامه النهارده يساوي 600 جنيه، كان دخله في السنه 4 طن و250 كيلو جرام في السنه، وكان ده كله ولا لقي. وكان قلبه لا يرى الا الله. مش معنى كلام ابي سليمان انك تترك الدنيا بقى وتقشف، مش تتقشف بقى، لا تقشف وتتسول الناس، لا، انما مع طلب المباح من الدنيا لا يرى الله في قلبك غيره. اذا تعارضت غاية تعارض فيها مراد الله ومراد النبي، دي مسألة مفترض احنا مفترض ما نفتحهاش اصلا، مفترض يكون المنهج عندنا واضح يا شباب كده، مش عايزين البدهيات دي. كل ما تعرض لنا مسألة من قلب بقى نسأل فيه. شوف عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إيه الآيات؟ قالت عائشة فبدأ بي، فقال يا عائشة إني مسر إليك بقول أو بأمر ما عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، وحكى لها الأوقر عليها الآيات. قالت وقد علم أني ما كنت بالتي أختار عليه أحدا. منهج واضح. ألا هو أنا لما استشير أبويا وأمي فيك، هو أنت متخيل أن هم سيشيرون علي بغيرك؟ وعلى افتراض أن هم أشاروا علي بغيرك، أفأختار غيرك؟ دي كانت مسائل واضحة عند السلف جدا. صهيب الرومي لما جاء مكة قبل الإسلام فقيرا معدما لا مال له، وعمل بذكائه وسعيه حتى صار من أصحاب الأموال، فلما أسلم وأراد أن يهاجر دفن المال، وعلمت قريش بهجرته، قالوا جئتنا صعلوكا يعني فقيرا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال؟ قال لهم بسيطة خالص، هي يعني المشكلة عندكم المال ده؟ يعني أرأيتم لو خليت بينكم وبينه أتأخذونه وتدعونني؟ قالوا نعم. قال خذوه. دي مسائل كانت عند السلف أوضح من الشمس، ما كانش فيها غبش، ما كانش فيها الغباء اللي احنا بنشتغل به النهارده. طيب المسألة واضحة عند الأخ وهو ملتزم، وعذب في شأن اللحية دي من 20 سنة، وكل ما ياخدوه الجهات المسؤولة اللي هيفرض ولا يقول لك فرض، ويتعذب ويعتقل في هذا، وتجيله وظيفة بس بشرط انك تحلق لحيتك، يجي يقول لك عم الشيخ مفيش مخرج. مخرج ايه ده؟ انت بتحارب بقالك 20 سنة، بقالك 20 سنة وزيد في الله بسبب هذا، ثم تسأل مخرج؟ اي مخرج؟ ما هذا الغباء؟ شوف السلف، ان يطلع على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا والآخرة غيره، يبقى كل موقف يتعارض فيه مراد الله وهوى القلب فلا تقدم على مراد الله احدا. الكلام ده مش كلام نظري احنا بنقوله، الكلام ده مفترض نطبقه فعل عملي عشان تنجو بقى، عشان تبقى ده امارة على انك صادق المحبة والحنين لوطنك الاول اذا كنت تريد الجنة. نعم. قال يحيى بن معاذ الزاهد غريب الدنيا والعارف غريب الاخرة، يشير الى ان الزاهد غريب بين اهل الدنيا والعارف غريب الى ان الزاهد غريب بين اهل الدنيا والعارف غريب بين اهل الاخرة، لا يعرفه العباد لا يعرفه العباد ولا الزهاد، وانما يعرفه من هو مثله وهمته كهمته. ربما اجتمعت للعارف هذه الغربات كلها او كثير منها او بعضها، فلا تسأل عن غربته حينئذ، فالعابدون ضارون لأهل الدنيا والآخرة والعارفون مسطورون عن أهل الدنيا والآخرة. نعم، يبقى الزاهد غريب بين أهل الدنيا، هو انت جيلك فرصة فيها الوظيفة فيها المرتب؟ لا، هو يقدم الطاعة ويقدم هذا إذا كان فيها معصية مش عايزين، زاهد، فهذا غريب بين أهل الدنيا. العارف بقى غريب بين من يطلبون الجنة ويسعون للفكاك من النار، هو يسعى لغاية أعظم من هذا، وهي أن يصل إلى معبوده ومحبوبه سبحانه وتعالى. نعم. قال يحيى بن معاذ العابد مشغول نفسه ولا يعرفه الناس منه. وفي حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد الخفي التقي. وفي حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده الأخفياء الأتقياء الذين إذا حضروا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. هو ده العيش كما ذكرنا كلام عبد الله بن مبارك الآن لما دفعه الناس من على الماء فسقط على الأرض فقام ينفض التراب عن ثوبه ويقول: ذاك العيش أو هذا العيش لا حيث أن تعرف. ما هوش مشغول بقى، الناس عرفوه، الناس احترموه، الناس قدروه، الناس أنزلوه منزلته أم تطاولوا عليه وتجرأوا عليه. دي مسألة ما هي الشغلان، ده موضوع لا يدور في ذهني كما قال أويس القرني: لأن أكون في غبراء الناس أحب إليه. لكن إحنا مشكلتنا أن كل واحد، مش هنقول طالب علم، ده كل واحد يعني قال لك هو التزم، ده بيكذب، ده كذاب، بيقول لك التزمت. هو أنت التزمت؟ عرف الشيخ محمد يعقوب قصة الالتزام، كذبة الالتزام، كاذبة الالتزام. أنت التزمت؟ التزمت إيه؟ اطلب من ربنا يسترك، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يسترك وسال العافية. ساعة ما حضرته يلتزم بزعم بقى، هو خلاص سمى نفسه التزم، يعني عاوز كل الدنيا تعظم له وتراب له، فضلت الشيخ راح وفضلت الشيخ جاء والدنيا توسع له، إلى غير هذا. ليس هذا العيش. لما كنا نعتكف في الحرم كنا أحيانا ننزل البدروم وسراديب الحرم تحت كده، تجد علماء مشاهير جدا جالس وسط جماعة أفارقة، جماعة اللي هم الزنوج دول، لا يعرفه منهم أحد ولا يعرف فيهم أحد، بعيدا عن كل معارفه عشان ما حدش يسأله. وتلاقوهم ساعة ما يجي مثلا ساعة النوم ده يزوجه شمال وده يزوجه يمين، واخد بالك معي، إلى آخر هذا، وينجو بنفسه طول الشهر، إنما هو القرآن والعبادة. ذاك العيش لا حيث أن تعرف، ده همة العابد أو همة العارف. نعم. وعن علي: طوبى لكل عبد لومة لم يعرف الناس ولم تعرفه الناس. طوبى لكل عبد لم يعرف الناس ولم تعرفه الناس، وعرفه الله منه برضوان، أولئك مصابيح الهدى، فجل عنهم كل فتنة مظلمة، فجل عنهم كل فتنة مظلمة. قال مسعود رضي الله عنه: كونوا جلد القلب، خلقان الثياب، مصابيح الظلال، تخفون الظلام، مصابيح الظلام، تخفون على أهل الأرض، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. فهؤلاء هم خص أهل الغربة، وهم الفرارون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل الذين يحصرون مع عيسى بن مريم عليه السلام، وهم بين أهل الآخرة أعز من الكبريت الأحمر، فكيف يكون حالهم بين أهل الدنيا وتخفى أحوالهم غالبا على الفريقين؟ كما قال القائل: تواريت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني، فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت، وأين مكاني ما عرفنا مكاني. ومن ظهر منهم للناس هو بينهم ببدنه، وقلبه معلق بالملأ الأعلى، كما قال أمير المؤمنين في وصفهم، وكما قيل: جسمي مع غيري، جسمي معي، غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن. وكانت رابعة تنشد في هذا المعنى: ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. يا سلام، هذا كلام السلف رحمة الله عليه، كلام عليه نور. كونوا جلد القلوب، يعني جدد قلبك بالتوبة والشوق إلى ربك، خلقان الثياب، إلى آخر هذا الكلام. طبعا كله يدور في هذا المعنى الذي أشرنا إليه. نعم. قال: وأكثرهم لا يقوى على مخالطة الخلق، هو ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. قيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ أستوحش زي ما لو الإنسان وصل لهذا المعنى، جلس لحاله بمفرده أو على أي وضع كان، كيف يستوحش والله عز وجل جليسه سبحانه وتعالى. نعم. وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وعن بعضهم: من استوحش من وحدته فذاك لقلة أنسه بربه. هذا هو السبب، وهذا هو السبب الرئيس. الإنسان لما يجلس في مكان بمفرده أو يكون في وسط غربة لا يعرفه فيها أحد من عمله إلى بيته يشعر بالملل، لأنه لا يأنس بالله. لو أنس بربه ما شعر بالغربة. وهذا كثير في الناس وأكثر في النساء، مرأة تشتكي تقول لك إن أنا هفضل محبوسة، أنا بستوحش بأجد من هذا وحشة. الإنسان إذا استأنس بربه تبارك وتعالى يستلذ بالوحدة، يستلذ بالانفراد عن الناس، ويجد في قلبه الوحشة إذا دخل عليه الناس. حتى كان بعض السلف كان يصيبه الغم لما يرى الناس قادمين إلى الجلوس معه وزيارته، لأنهم يقطعونه عن الله، يقطعونه عن سيره إلى الدار الآخرة. وتجد في كلامهم مثل هذا كثير، من إذا سئل أو يستوقفه بعض الناس ليكلمه كلمة يقول: أوقف الشمس، وقف الزمن الأول، أنا لا أريد أن أضيع وقتا في الوصول إلى الحبيب، أي إلى المحبوب تبارك وتعالى. فإذا استأنس العبد بالله لا يشعر بوحده ولا يشعر بوحشة ولا يشعر بشيء من هذا الذي يشعر به الناس. نعم. كان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له. السلام. شوف السلف كان عندهم رد على كل حاجة كده، يعني إذا كنت من الناس فلا بد لك من الناس، قال له: لا، إذا كنت من الناس فلا بد لك من الله، لأنك لو شغلت نفسك بالناس لا نجاة لك، أما لو شغلت نفسك بالله نجاك الله من كل شر، كما قالت عائشة لمعاوية رضي الله عنهما لما ولي الخلافة، قالت: اعلم يا هذا أني سمعت رسول الله يقول: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. يبقى إذا كنت مع الناس لا بد لك من الله، لأنه لا عاصم لك من هذا. ولماذا هجرت الناس؟ أو قيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: مع من هجرتهم له، يعني أنا أعيش مع من كانت هجرتي أو هجراني لهم بسببه سبحانه وتعالى. لذلك تجد أنه لا يشعر بألم الوحشة ولا الوحشة في الانفراد عن الناس ولا العزلة، كما قال إبراهيم ابن أدهم: هجرت الخلق طرا، طرا يعني اختيارا مش بالكره، يعني هجرت الناس طرا في هواك، ويتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك. يا سلام. شوف الله، كما قال معاذ ابن جبل رضي الله عنه وهو في سياقة الموت واشتد به المرض وكان يشتد به السكرات، فكان يقول لربه: شد شدك، يعني اضغط في المرض وزد كما تشاء، فوالله إني لا أحبك. شد شدك، والله إني لا أحبك، فلو قطعتني في الحب إرابا لما حن الفؤاد إلى سواك. يبقى يعتب عليك، يعني يقص عليك، ترى منه الصدود، هذا لا يضرك ما دام انك عارف انك تسعى في هواه، تسعى في هواه. نعم. قال: وعوتب غزوان على خلوته، وعوتب ابن غزوان على خلوته فقال: أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي ولغربتهم بين الناس، ربما نسب بعضهم من الجنون لبعد حاله من حال الناس، كما كان أويس يقال ذلك عنه. نعم. وكان أبو مسلم الخولاني كثير اللهج بالذكر لا يقطر لسانه منه، فقال رجل لجلسائه: أمجنون صاحبكم؟ قال أبو مسلم: لا يا أخي، ولكن هذا دواء الجنون. الله حتى يقول مجنون. وقال الحسن في صحبهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم مرض. نعم طبعا الحديث ده يذكر الله حتى يقال مجنون حديث لا يصح، حديث لا يصح، لكن الأثر الذي ورد عن أبي مسلم أثر صحيح، كان من كثرة ذكره لربه تبارك وتعالى كان يقول عنه من يجهل حاله أنه مجنون، إنه مجنون، فقال هذا دواء الجنون. وطبعا ده شأن السلف رضي الله عنه. كان أبو هريرة كان يسبح في اليوم 12,000 تسبيح، 12,000، وكان يقول أسبح بقدر ديتي، يعني كأنه قتل نفسه بالذنوب فهو يريد أن يدفع دية نفسه إلى ربه. وكان أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه يسبح في اليوم 100,000 تسبيح. على فكرة الأرقام دي مش أرقام فلكية، يعني أرقام أنت ممكن تعملها النهاردة، تمام؟ يعني على الساعة، مجربة على الساعة، تسبيح 1,000 مرة بياخد 10 دقائق، تمام؟ أنت ممكن تقف في موقف الحمراء ده ساعة عشان تركب، تسبح في الساعة دي 60,000 مرة، 60,000، أنت متخيل هذا؟ يعني على الساعة سبحان الله 1,000 مرة 10 دقائق، مسألة مش صعبة يعني، تمام؟ وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يصلي الفجر ويظل يذكر ربه إلى نصف النهار، كما يقول ابن القيم رحمه الله عليه كما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام، قال كان يصلي الفجر ويجلس يذكر الله إلى انتصاف النهار، ولا يجرؤ أحد أن يكلمه في أمر إلا إذا كان أمرا مما يخص المسلمين ويهمهم. قال فصليت الفجر مرة بجواره، فصلى الفجر وجلس يذكر الله يسمع نفسه، وربما رفع صوته حتى أسمع من بجواره، حتى انتصف النهار، ثم التفت إلي فقال هذه غدوتي، يعني فطاري، يعني فطوري، فإن لم أتغدى سقطت قوتي. وانت سعادتك تغدى فول طعمين، واخد بالك؟ يعني هذه غدوة شيخ الإسلام، لو ما أفطرش الإفطار ده كل يوم الصبح يموت، يموت، ربنا يسترنا. لكن نقول هنا سؤال: هل العزلة مع عدم الحاجة إلى الناس، اللي هي العزلة اللي أشار لها السلف دي، هي مع عدم الحاجة إلى الناس أم مع الحاجة إليهم؟ نقول العزلة مع عدم الحاجة إلى الناس جائزة، جائزة، أما العزلة على الناس مع الحاجة إليهم فلا، زي ما الصوفية بيعملوا كده. وإن كانت المخالطة، أي مخالطة الناس يعني، مع الصبر على أذاهم أولى، لأن هذا ورد في الآثار، يعني خالط الناس ويكون عندك شيء من التوازن في التنازع، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس أصلا. الذي لا يخالط الناس ده ما عنده نوازع تشغله ولا تأخذه، أما هذا عنده ما يقطعه عن السير إلى ربه، ومع ذلك غالب هواه وجاهد فنجا، هذا أفضل لا شك. نعم. وقال الحسن في صفتهم: إذا نظر إليهم الجاهل حسبهم مرضى وما بالقوم المرض، ويقول قد خولطوا وقد خالط القوم، وقد خالط القوم أمر عظيم، هيهات والله مشغولون عن دنياكم. وفي هذا المعنى يقول قائل: وحرمة ودي مالي عنكم عوض، وليس لي غرض، ومن حديثي بكم طالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح عشيرتك لا يفارقانك. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيث كنت. يعني الله عز وجل يراك، الله عز وجل يراك، كما قال وذكر الحسن رحمه الله عن القائل: وحرمة الود مالي عنكم عوض، وليس لي في سواكم سادتي غرض، أنا لا همة لي سواكم، وقد شرطت على قوم صحبتهم بأن قلبي لكم من دونهم فرض. يعني أنا مشيت مع ناس لكن اشترطت عليهم قبل أن أمشي معهم أن قلبي ليس لكم إنما لأحبتي، فرض الناس بهؤلاء. ومن حديثي بهم قال قالوا به مرض كما قالوا الناس لأبي مسلم مجنون، قال هذا دواء الجنون. اللي انتم فكرون الجنون ده هو علاج الجنون اصلا، تمام. ومن حديث بهم قالوا به مرض فقلت لا زال عني ذلك المرض. اذا كان ده مرض يا لا ده يا رب الانسان يظل مرض بهذا، كما قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: ان كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافض. لما نسبوه انه رافض من رافضة لاجل حب اهل البيت، فقال ان كان رفض، يعني ان كان حب اهل البيت من الرفض، فليشهد الثقلان اني من الرافض. ان حب اهل البيت ده من اعظم القربات الى الله عز وجل. وقال النبي: استحيي من الله كما تستحي من رجل من صالح عشرتك لا يفارق، او من رجلين من صالح عشرتك كما في الرواية الاخرى التي ذكرها المصنف لا يفارقانك. الانسان لما يعيش مع فساق ممكن يفعل المعصية وما عندهش مشكلة، او لما يكون بمفرده يفعل المعصية ولا مشكلة عنده. يعني الانسان ممكن يتجرع المعصية في الحالتين دول، بس لما يكون لوحده ولما يكون مع فساق. اهم كلهم في الهوى سوا، هو ده برضه نفسه يعمل كده بس مستني انك تفتح الباب، ساعة ما تفتح الباب هيهج زيك، تمام. لكن ان تعيش مع اهل العلم والفضل مش ممكن تعرف تعمل كده. هتيجي بقى تتفرج ولا تعمل ولا بتاع، ما هو انت عايش مع لا يمكن تفعل هذا. فاذا كنت مع الصالحين لا تجرؤ على مقارفة المعاصي، استحي من الله كحيائك من هؤلاء. كما انك مع العالم، مع طالب العلم، مع ابيك، مع رجل صاحب مكانة وحشمة وشهرة في المكان او صاحب كلمة في المكان لا تستطيع ان تجاهر بمخالفة، كذلك ينبغي ان تكون مع ربك تبارك وتعالى. وقال: افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث كنت. ده اللي هو ايه؟ اللي هو الاحسان، اللي هو الايه؟ اللي هو الاحسان. فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى الدرجة الاولى ان تعبد الله كأنك تراه، هو ده الاحسان. افضل الايمان ان تعلم ان الله معك، ان تعبد الله كأنك تراه، ده الاحسان. على افتراض بقى ان ايمانك يعني ضعيف ومش هيوصلك للمنزلة دي، فعلى سبيل التنزل اعبد الله كأنه يراك. نعم. قال: وفي حديث اخر انه سئل صلى الله عليه وسلم: ما تزكية المرء نفسه؟ قال: ان يعلم ان الله معه حيث كان. في حديث اخر يعني اذا اردت ان تنجو، يعني اذا اردت ان تزكي نفسك بالطاعة، راقب ربك حتى تكون كأن تعلم ان الله معك في كل مكان، خلاص مش ممكن تعمل معصر. اذا اردت ان تزكي نفسك وتنجو هذا سبيل النجاة. نعم. وفي حديث اخر عنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ظل الله يوم لا ظل الا ظله، فذكر منهم رجلا حيث توجه علم ان الله معه. طبعا الحديث في هذا ضعيف، لكن الحديث الصحيح الاخر اللي هو حديث سبعة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لانه يعلم ان الله معه وان الله رقيب عليه. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الاحسان فقال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى كل المعنى الماضي ده دائر في هذه الكلمه اللي هو مرتبه الاحسان، ان تعبد الله كانك تراه. فاذا لم يقوى ويرقى ايمانك الى هذا المستوى فعلى سبيل التنزل، يلا بقى هنعديها لك المره دي، اعبد الله كأنه يراك. يعني ان تعبد فان لم تكن تراه فانه يراك، ان تعبد الله كأنه يراك. دي المنزلة الدنيا اللي مفترض ما ننزلش عليها، اللي هي ايه؟ بتاعة عوام من الناس. ده على سبيل التنزل، يبقى اعبده كأنه يراك. ثم ذكر في هذا المعنى: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، واخر يرعى ناظري ولساني. كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى خاطري ولساني. فما أبصرت عيناي بعدك منظرا يسوءك إلا قلت قدر مقاني. ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني. ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا عرجا بعناني، إذا ما تسلى القاعدون على الهوى بذكر فلان أو كلام فلان، وجدت الذي يسلى سواي يشوقني إلى قربكم حتى أمل مكاني، وإخوان صدق قد سئمت لقاءهم وأغضيت طرفي عنهم ولساني، وما الغض أسلى عنهم غير أنني أراك كما كل الجهات تراني. ده أيضا يدور في منزلة الإحسان، وأن العبد ينبغي أن يشغل نفسه بالله، وأن يجعل الله همه، وأن يجعل الآخرة همه، ليجمع الله عليه شمله ويجعل غناه بين عينيه. لأن العبد إذا جعل الآخرة وجعل ربه همه لا ينافس أهل الدنيا في تنافسهم، ولا ينافس أهل العز فيها في عزهم، بل لا يبالي بكل هذا، إنما له شأن ولهم شأن، فإن تكلم في عرضه فلا يلتفت، وإن وقع الناس فيه فلا يلتفت إلى غير هذا، لأن وراءه غاية وهدف يشغل نفسه به، لأنه يعلم أنه بعين ربه، وأنه لا يغيب عن عين ربه، وأنه لا يغيب عن ناظر ربه تبارك وتعالى، فيشغل قلبه بتزكية نفسه حتى يصل إلى ربه سالما، ويصل إلى موطنه آمنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوصلنا إلى جنة الخلد سالمين آمنين، إنه ولي ذلك وهو رب العالمين. وقد تم الله عز وجل علينا نعمته بتمام القراءة والنظر في هذه الرسالة المباركة، فنسأل الله جل وعلا أن يرحم سلفنا جميعا، وأن يرضى عنهم واسع الرضوان، وأن يجمعنا بهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وفي جنات النعيم. والله عز وجل نشهده على حبهم وإن كنا لم نرهم، ونستبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. اللهم إنا نشهدك على حبك وحب نبيك وحب صحابته وحب السلف وحب ابن رجب الذي كتب هذه الرسالة التي استفدنا منها، فاللهم اجمعنا بحبنا لهؤلاء في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.